نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، اهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الاخوة المستمعين. نبدا هذا اللقاء معكم شيخ عبد الله بسؤال لاحد الاخوة حول جملة من الاداب والتوجيهات المتعلقة بموضوع الزيارة واهمية الاستئذان والسؤال عن كيفيته. فيقول: نرى ان البعض يتساهل في هذا الجانب، حيث انه يعمد للزيارة للاخرين في اوقات راحتهم، وقد ينزعج كثيرا لعدم استقراره والحفاوة به، فنريد منكم توجيها مناسبا لهذا الشخص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن الإسلام اهتم برعاية العورات والمرؤات ومحاسن العادات والأخلاق، وأيضا حث على الزيارات وتبادل الزيارة مع الآخرين من الأصدقاء والمعارف، لما في ذلك من الفوائد الطيبة التي يجنيها الإنسان من تبادل الزيارات مع الآخرين، وخاصة صلة الأرحام والأقارب والجيران ومن في حكمهم. لكن هناك ضوابط وآداب وأحكام للزيارة والاستئذان إذا عزم عليها الإنسان لابد أن يراعيها. قد جاء القرآن الكريم ببيان جملة منها، كما في سورة النور من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. في هذه الآية أبانت جملة من آداب الزيارة التي يعني يجب على المسلم أن يتأدب وأن يتحلى بهذه الزيارة. فمنها مما جاء في الآية مثلا: حتى تستأنس وتسلم على أهله. الإنسان إذا أراد أن يدخل دارا أن يستأذن، يطرق الباب، وإذا يعني فتح الباب قال: السلام عليكم، أدخل أو نحو من ذلك. فلا بد من هذا الأمر. فإذا لم يوجد في الدار أحد ولو كان مفتوحا فلا يجوز له أن يدخله من غير استئذان، إلا أن يكون ذلك من الأماكن العامة كالدوائر الحكومية والمحلات التجارية وما في حكمها مما تفتح لعموم الناس لأن يدخل، لأن هذا عبارة عن إذن عام، فهذا يدخل ولو من غير استئذان. أيضا هناك من الأحكام ما أشارت إليه الآية والسائل أثاره، أنه لو إنسان زار أخا له أو قريبا له من غير إذن ثم وجده مشغولا ثم يعني اعتذر منه، فعليه أن يقبل ذلك ويسلم به وأن يتلطف في قبول ذلك وأن يعيده إن شاء الله بالزيارة مرة قادمة. لذلك جاء في القرآن الكريم في الآية التي سبقت تلاوتها: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم. فبين عز وجل من ذلك أزكى للإنسان، أنه إذا اعتذر منه صاحب الدار عن الزيارة أن يتقبل ذلك بنفس رضية وأن يعود من غير عذل ولا لوم ولا شماتة بصاحبه. بعض الناس عنده من سلاطة اللسان أنه إذا وجد أخا له قريبا له مشغولا ثم اعتذر عن مقابلته في الوقت الذي جاء فيه ربما هو أيضا لم يحسن اختيار الوقت وهذا من جملة الآداب، فإذا اعتذر منه سل لسانه وأخذ يغتاب أخاه هذا في المجالس وعند أهله وعند رفاقه ويقول فلان فعل به، وهذا لو تأدب بأدب الإسلام لطبق القرآن، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. كما أيضا بيّن الله عز وجل في هذه الآية أنه للإنسان يدخل البيت غير مسكون إذا كان له فيها حاجة، هذا مما ذكرناه أنه البيوت العامة والدوائر العامة المفتوحة لعموم الناس أنه يجوز دخولها من غير استئذان. من الآداب أيضا في الزيارة والاستئذان اختيار الوقت المناسب، فإن الإنسان لا يهجم على أخيه في أي وقت بل يتحرى أوقات مناسبة، مثلا لا يأتي في وقت الطعام من الغداء أو العشاء أو الإفطار ونحو ذلك، ولا يأتي في أوقات الراحة من النوم أو الأوقات اللي يعرف أنه فرغها خصوصا لأهله للحديث معهم مثلا، فإنما يأتي في الوقت المناسب، وهذا يختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان، فقد تكون في الزمن السابق بعض الأوقات هي أحسن الأوقات وتكون مثلا في هذا الزمن بعض الأوقات الآن غير مناسبة الزيارة فيها، فالإنسان أيضا كما يعني قال ابن بيئته ويراعي الوقت المناسب للزيارة. أيضا لا يزور أخاه في أوقات عمله شغله ليشغله عن عمله، يزوره مثلا في دكانه وهو يعني مثلا يشتغل بالبيع والشراء ويشغله ذلك عن زبائنه وعن يحدثهم، أو يزوره مثلا في دائرة حكومية وهو مشغول بعمل ومرتب عليه عمل وواجب يجب عليه أن ينفذه، لا يزوره في الدائرة الحكومية، الدائرة الحكومية مكان عمل وليست مكانا للزيارة. أيضا إذا زار أخا له أو قريبا له أو جار أو جارا له من السنة أن يقف الزار عند الباب ولا يقف باتجاهه بل يقف يمنة أو يسرى حتى إذا فتح الباب لا يكون على وسط الدار فيكشف ما يرغب صاحب الدار عن ستره. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى باب قوم لم يستقبله من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر كما روى ذلك أبو داود رضي الله عنه. أيضا إذا طرق الباب يطرقه دقا خفيفا، الناس اليوم صاروا يضعون أجراس معناته هو الذي يختار بأن يطرق عليه بهذه الوسيلة، يطرق عليه بهذه الوسيلة فيطرق بالوسيلة التي وضعها له. أيضا الاستئذان ثلاثا، لا يكون لحوحا في الاستئذان وصل لا بد أن يدخل، الاستئذان ثلاثا يطرق مثلا الجرس مرتين مرة ثم يقف مليا ثم أخرى ثم يقف أيضا مليا، الإنسان ربما يكون مشغول يتوضأ يعني ممكن يقضي فيه عملا خفيفا حتى يتهيأ للخروج لصاحبه أو يتهيأ للرد عليه، ثم ثالثة، ثم بعد الثالثة يتوقف عن الطرق إلى غلب على ظن أنه مثلا سمعه ولا يرغب أن يجيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، هذا الحديث أيضا متفق عليه. أيضا إذا دق الباب فلا وقال مثلا من داخل الدار من، فإن عليه أن يبلغه من هو باسمه الصريح أو بكناية الصريحة الواضحة المعروف بها، ولا يقول أنا أو يعمي كما يفعل بعض الناس أو يقلب الأصوات كما بعض الناس ليخيف أهل الدار أو يدلس عليهم شخصا آخر هو المستأذن، هذا لا يجوز، بل يجب أن يكون هناك وضوح تام في حتى يكون الإذن والمقابلة على أساس هذا الأمر. كذلك أيضا ينبغي للإنسان الاستئذان ولو كان الإذن لأهل بيته، هذا أدب يغفل عنه الكثير. حتى لو كنت داخل إلى بيتك، إذا دخلت تشعر أهل الدار بأنك داخل، حتى لو لم يكن فيه إلا مثلا أهلك من الوالد والوالدة أو من الزوجة، حتى لا يكون في حال يعني ما يحبون أن يشاهدهم فيه أحد، يدخل السلام عليكم مثلا إذا أقبل على الدار يتنحنح، المهم يشعرهم أنه داخل ولو كان البيت بيته. وهكذا أيضا يعني لا يلزم الاستئذان في بعض الحالات، حال الحريق المفاجئ أو هجوم السارق أو ما في حكم ذلك، فإنه لا يلزم الاستئذان، لأن الحالة حالة إسعافية وتحتاج إلى نجدة، والاستئذان ربما تأخر في نجدتهم فالسارق تمكن منهم أو الحريق ربما آذاهم. أيضا مما أحب أن أشير إليه في هذا الباب أنه لا يجوز الاطلاع على بيوت الآخرين المسكونة من غير إذنهم، وأن يتلصص من شق في الباب فإن منهي عنه، وهدد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بأن تفقع عينه، وهذا عادة يفعلها بعض من لا خلاق لهم، يأخذ يتلصص على الدار وأهله وقد جاء زائرا إما من شق الباب أو من أسفل أو من أي جهة، وهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يتلصف على أهل الدار. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال أو أسئلة بعثها بها الأخ باخث الجدعاني من جدة، يقول في سؤاله الأول قال صلى الله عليه وسلم أما فلان فصعلوك لا مال له، هل يفهم من هذا الحديث أن على الولي أن يطلب لموليته صاحب المال وإن كان أقل دينا؟ نعم، إذا خطبت مولية الرجل منه فليحرص على الرجل الخير الذي يقوم بحقوقها وواجباتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا جاء صاحب الخلق والدين، الخلق والدين مطلوب في الفتاة كما أنه مطلوب أيضا في الفتاة، ولا يعني ذلك أنه إذا جاء شخص لا يستطيع أن يقوم بالزوجة من ناحية المالية أنه يزوج، لا، فإذا جاء شخص هو لا يستطيع أن يقوم بشؤون المرأة، لا يستطيع أن يعني يؤسس دارا، يستاجر دارا يضمها فيه وينفق عليها، لا يجوز لوليها أن يزوجها مثل هذا الرجل، وهذه حاله، فلا بد أن يكون يعني مثل ما ذكر السائل في الحديث أما فلان فصعلوك لا مال له إذا كان لا يقدر على النفقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الباءة فإن عليه بالصوم، حينما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباءة مؤونة النكاح، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني صيانة. دل ذلك على أن ولي المرأة يحرص على أن يكون الخاطب ممن هو مرضي في خلقه ودينه وعنده القدرة على مؤونة النكاح وكفالة المرأة، ولا يعني ذلك أنه يعني يشترط أن يكون له رصيدا كذا وكذا وكذا، أو أنه موظف بهذه الدرجة كذا وكذا وكذا، بل إذا عرف أنه شاب خير دين وعنده قدرة على العمل وعنده أيضا همة للعمل فهذا كافي، لأن العمل يعني يأتي بتجدد النشاط والبحث عنه، يفتح الله له عز وجل باب الرزق. نعم أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول قال الله تعالى عن نبيه لوط عليه السلام هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فلماذا عرض بناته على القوم الفاسقين؟ ليس هذا عرضا منه عليه السلام بناته على القوم الفاسقين، فإنه عليه السلام قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يرشدهم إلى نسائهم إلى بنات الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساء، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا بأن يتزوجوا من بنات أي من بنات المجتمع وبنات هذه الأمة. والنبي كما قلنا في أمته هو أب لهم وأرشدهم إلى ما يحصنهم بالزواج من إحدى أو من بنات المجتمع الذي هم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. أبو أروى من المدينة المنورة بعثها بسؤال يقول فيه: هل الغسل من الجنابة بأركانه الشرعية يكفي أم لابد من الوضوء لمن أراد الصلاة؟ إذا كان على الإنسان جنابة أو ما يوجب الغسل فنوى بغسله الوضوء فإن ذلك يجزئه عن الغسل وعن الوضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا إذا أيضا نوى ما يشرع له الوضوء كالصلاة، نوى بالغسل ما يشرع له الوضوء كالصلاة، نوى أن يغتسل وأن إذا اغتسل يصلي بهذا الغسل، فإن هذا أيضا كأنه نوى الوضوء ويجزئه ذلك عن الغسل. وأما إذا لو نوى الغسل فقط من غير نية للوضوء أو نية ما يحتاج إلى الوضوء كالصلاة فإن ذلك لا يجزئه لأنه لم ينوي الوضوء والأعمال بالنيات على لما سبق من الحديث. نعم. هذا السؤال بعثت به المستمعة أم أحمد الفهلوي من صبية، تقول في سؤالها: عندي 4 أولاد قد ماتوا وهم صغار ذكور وإناث، بعضهم لم يعق عنه وبعضهم عق عنه بواحدة من الغنم، فهل يجوز لي وأنا والدتهم أن أعق عنهم وهل يجزي ذلك عن والدهم مع العلم بأنه لا يزال حي يرزق ولم يعق عنهم؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. نعم، يشرع لهذه المرأة أن تعق عن أولادها الذين ماتوا وهم صغار سواء كان ذلك من ذكور أو من إناث من الذين لم يعق عنه، والذي لم يعق عنه مثلا بواحد وهو ذكر يكمل بثانية من الغنم، فيجوز لها أن تعق عنهم ولو كان الأب موجودا، ولو كان الأب موجودا، ويسقط بذلك مشروعية العقيقة إذا قامت به الأم فإنه يسقط وهو كاف في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أيضا جملة من الأسئلة بعث بها المرسل رضا من الحبشة وهو مقيم بالطائف بالمملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله الأول: هل الخوف من السحر والخوف من الجن يعتبر شركا؟ أعني أن يخاف الإنسان من بعض الأماكن التي يعتقد أنها أماكن يتواجد فيها الجن، كأن يستمع إلى أصوات في مكان ولا يرى فيه شيء. هذا من الخوف الطبيعي، والخوف الطبيعي من نحو الخوف من عدو أو سبع ونحو ذلك، هذا لا يذم صاحبه، كما قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. ولكن عليه أيضا ألا ينقلب عمله هذا إلى وسواس، لأن يصبح يعني يخاف من كل شيء، وإنما إذا كان ذلك خوفا طبيعيا معتادا فإنه لا يذم الحالة هذه، وإنما المذموم هو أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، هذا محرم، بل هو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهكذا أيضا من أنواع الخوف الذي لا يجوز صرفه لغير الله وهو منافي بالتوحيد، أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بمكروه، كما أخبر الله عز وجل: ويخوفونك بالذين من دونه. مثل هذا الخوف ينافي التوحيد، فعلى المسلم أن يعرف مثل هذه الأقسام والأحوال وأن يطبق كل واحد منها في مجاله. وأما ما سأل عنه السائل فذكرنا أن هذا من الخوف الطبيعي، أنه خوف من سبع وما في حكمه لا يضره ذلك في عقيدته أبدا. نعم. في سؤال ثاني يقول: هل تجب الصلاة وسائر الفرائض على الأصم والأبكم؟ وإن كانت تجب عليه فكيف له أن يتعلم أمور دينه كونه لا يسمع ولا يتكلم؟ وهل يجب على ولي أمره أن يعلمه؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ما دام أن عقله باقيا فإنه تجب عليه التكاليف الشرعية، ويجب على وليه أن يعلمه، سواء كان ذلك بالإشارة مع الفعل، أو كان ذلك بالوسائل المتاحة اليوم من تعلم لغة الصم البكم، وقد صارت لغة عالمية ولها مدارس تعلمها. الواجب إلحاق مثل هذا بمثل هذه المدارس حتى يتعلم ما ينفعه في دينه ودنياه، وإن لم يكن فلا أقل من أن يبذل الوسع في تعلم مبادئ هذا الشيء حتى يستطيع التفاهم مع الآخرين. ومن أعظم ذلك وأولاه أن يستطيع أن يعرف التكاليف الشرعية المناطبة، فإن لم يتيسر هذا فمثل ما قلنا يعلمه وليه بذلك عن طريق الإشارة مع الفعل، كأن مثلا يخبره بأن الصلوات مثلا خمس ويفعل أمامه الصلاة الفلانية رباعية وصلاة المغرب مثلا ثلاثية، وإذا حل وقت الصلاة صلى أمامه وأخبره كيف يكبر وكيف يقوم وكيف يركع وكيف يسجد وماذا يقول. إذا كان يفهم الكتاب يكتب له مع ذلك، المهم لا يدخر وسعا في تعليمه لأنه رجل مكلف، وحق على وليه أن يبلغه رسالة ربه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أيضا المستمعة أم هشام من القصيم من المملكة العربية السعودية بعثت بجملة من الأسئلة تقول: هل يجوز أن أعطي أخي زكاة مالي علما أنه غير موظف وليس له دخل وغير متزوج، وأبي يبخل عليه ولا ينفق عليه إلا للأشياء الضرورية جدا للحياة من أكل وشرب فقط، ويطلب منه أن يعتمد على نفسه؟ هذا ما دام والده قائم بالإنفاق عليه يكفيه ذلك. وأما لو كان مثلا لا يكفي الإنفاق عليه فإنه يجوز أن يأخذ ما يكمل كفايته من الزكاة، يجوز أن يأخذ ما يكمل كفايته من الزكاة، ولكن يأخذه ممن لا تجد نفقته عليه. أما إذا وجبت نفقته على شخص فإنه لا يجوز له أن يعطيه من زكاته، فهذا الأب يجب عليه الإنفاق عليه. وهذه السائلة امرأة يجوز لها في مثل هذه الحالة أن تكمل النفقة لأخيها من غير التوسع، لأن يخشى ما يخشى أن تصرف في الكماليات ويحرم الآخرون المستحقون من مثل هذه الزكاة وهم في أشد الحاجة منها. فبعض الناس يتوسع إذا رأى قريبا له أشفق عليه وأخذ يعطيه من الزكاة ما يحتاج وما لا يحتاج، هذا خطأ، إنما يعطى بقدر الكفاية ويساوى بين الفقراء والمساكين في هذا الباب وسائر المستحقين للزكاة، ويعطى الأولى فالأولى. نعم. في سؤالها الثاني تقول: عندما أكون أصلي في سجادتي ويمر أحد من أمامي وأنا أصلي أخاف أن يكون قد قطع صلاتي، لكن زوجي يقول إنه لا تنقطع الصلاة إلا بالمرور بين يدي المصلي والمرور بالسجادة نفسها، وأنه من مر من بعد حد نهاية السجادة فليس عليه ولا عليك شيء ولو لم تكن هناك سترة، وأن حد السجادة يعتبر سترة، فهل هذا القول صحيح؟ الإنسان إذا أراد أن يصلي إماما أو منفردا فمن السنة في حقه أن يتخذ سترة يضعها أمامه، ويحرم على إنسان آخر أن يمر بينه وبين سترته، بل إنه لو لم يتخذ سترة لحرم عليه أن يمر بين يديه لما في ذلك من التشويش عليه في صلاته، لما ثبت من الأحاديث الدالة على منع المرور بين يدي المصلي منفردا أو إماما. السترة اختلف في تقديرها، يعني إذا لم يجعل الإنسان، إذا كان الإنسان سترة يجعلها أمامه بحيث يكون بينه وبين المصلي مثل ممر الشاة، يعني مكان فارغ لا يلصق فيها مباشرة. ولكن هذا إذا لم يتوفر وصلى إلى غير سترة ثم جاء شخص يمر بين يديه فإنه يمنعه. لكن سؤال السائلة هنا، هل تقوم السجادة مقام السترة أم لا؟ أقول يعني أن منتهى السترة، إذا لم يكن الإنسان سترة فإن منتهى ما يمنع المرور من بين يديه هو ما يحتاجه في سجوده، ما يحتاجه في سجوده. فمثل السجادة هذه هي في العادة بمقدار ما يحتاجه سجوده. ولو نوى المصلي أيضا أن نهاية موضع سجوده وأن نهاية يعني نهاية السجادة هي سترته لكفاه وأجزاه ذلك عن السترة. نعم. أحسن الله إليكم. وأعلن نرجع بقية الأسئلة التي بعثت بها الأخ هشام القصيم إلى الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عبد الله السلولي الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، فشكر الله له. نسعد كثيرا بالتواصل معكم من خلال تلقي أسئلتكم واستفساراتكم على العنوان البريدي للبرنامج: وزارة الثقافة والإعلام، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، برنامج نور على الدرب. كذلك نتلقى الأسئلة عبر الفاكس 01442-5543. إلى أن يجمعنا لقاء قادم بكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.